زوجة عمي أمية تقرأ بكل سطر من القرآن بسورة الإخلاص، يعني تمشي على السطر وتقرأ كل والله أحد، ما فائدة مسك المصحف حينئذ؟